وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون، وعن بابه مطرودون. أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه. لما انتهى كلام ابن قيم رحمه الله في مقدمته لهذا الباب الجليل الذي كما قال أشرف أبواب الكتاب، وقد ذكر ابن قيم الجوزية 7 أدلة من كتاب الله عز وجل على إثبات هذه العقيدة العظيمة، وهي رؤية الله تبارك وتعالى. أذكر هذه الأدلة على غير ترتيب ابن القيم لنكتة أو لنكات رأيتها ولذلك أبدأ بآخرها، بآخر هذه الأدلة التي ذكرها ابن القيم في إثبات رؤية الله من كتاب الله، لأنه أقواها وأصرحها في إثبات هذا الأمر. وقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية بوب البخاري رحمه الله في إثبات هذه العقيدة في كتاب التوحيد من الصحيح. وقال ابن قيم الجوزية: وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها، وجدتها منادية نداء صريحا أن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها. وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك، ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. هذا التأويل، فهذا وأقوى دليل لأهل الحق على إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد تأول المعتزلة ومن وافقهم هذه الآية بأن ناظرة بمعنى منتظرة، ذكر هذا جل أرباب المفسرين من المعتزلة نحو الزمخشري وفخر الدين الرازي والأخفش في معاني القرآن وغيرهم، فقالوا ناظرة بمعنى منتظرة، وهذا إخراج لللفظ عن حقيقته في السياق الذي ورد فيه، لأن ناظرة هنا منسوبة إلى الوجوه، فالأصل في الوجوه أن تنظر لا أن تنتظر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي مبصرة، مبصرة وليست منتظرة كما قال المعتزلة. والدليل الثاني وهو الثالث عند ابن القيم قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن القيم: فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، إلى وجهه الكريم. كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن والصحابة من بعده. وقد أخرج مسلم حديث من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه. فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا هو الراجح في هذه الآية. وذهب ابن جرير في تفسيره إلى أن الزيادة تشتمل على النظر إلى وجه الله وعلى أشياء أخرى، فذهب إلى أن معناه أعم، فقال: ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه. هذا أول ما يكون من الزيادة، ومن الزيادة على إدخال الجنة، وأن يعطيهم غرفا من لآلئ، وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا. كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: وزيادة، الزيادات على الحسنى، فلم يخصص منها شيئا دون شيء، وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله. فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكره، أي أن الزيادة تشمل النظر إلى وجه الله وتشمل أنواع أخرى من النعيم، هي أيضا من الزيادة التي على دخول الجنة. وإن كان بلا شك الوقوف عند ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل الزيادة في النظر إلى وجه الله وهو الأولى في هذا المقام. الدليل الثالث هو الخامس عند ابن القيم وهو يتعلق بالدليل السابق، وقول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال ابن القيم: قال الطبراني، قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر أي المزيد إلى وجه الله. وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره. قلت: وقاله أيضا ابن جرير في تفسيره. الدليل الرابع هو الثاني عند ابن القيم: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ونحو ذلك من الآيات: تحياتهم يوم يلقونه سلام. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله فمن كان يرجو لقاء ربه، أي الآيات التي نصت على لقاء المؤمنين لله عز وجل. قال ابن القيم أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. يعني هذا هو المعلوم في لسان العرب، أن اللقاء لا يكون لقاء بالمعنى الصحيح عند العرب إلا بأن يكون بالرؤية والنظر، هذا أمر معلوم في لسان العرب. قال ولا ينتقد هذا من قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات يوم القيامة، بل والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. والمسألة وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة، أحدها أن لا يراه إلا المؤمنون أي في عرصات يوم القيامة، والثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك أي بعد أن يدخلوا النار، والثالث يراه المنافقون دون الكفار أي في عرصات القيامة. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي الأصحاب، وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تكليمه لهم، هل يكلم الله عز وجل الكفار والمنافقون يوم القيامة كما يكلم المؤمنين؟ أيضا في هذه المسألة ثلاثة أقوال أهل السنة على ما في مسألة الرؤية. قال ولشيخنا أي لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف مفرد حكى فيه الأقوال الثلاثة، إحنا محجج أصحابها، وكذا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن عاد الضمير على العمل ورؤيته في الكتاب، في الكتاب مسطورا مثبتا أن يرى عمله، وإن عاد على الرب سبحانه وتعالى فهو لقاؤه الذي وعد به، أي أن هذه الآية إن حملت على الوجه الثاني فيها دليل على أن عامة الناس مؤمنهم وكافرهم يرون الله في عرصات القيامة، ثم يحتجب الله عز وجل عن الكافرين والمنافقين ولا يراه بعد ذلك إلا المؤمنون في جنات النعيم. الدليل الخامس والرابع عند ابن القيم قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جاء عن الربيع بن سليمان ومن أصحاب الشافعي فيما جاء في تفسير الشافعي وتفسير مجموع من كلام الشافعي، لو قال كنت ذات يوم عند الشافعي رحمه الله فجاءته رقعة من الصعيد أو كتاب من الصعيد، واسمه نعم الصعيد وموضع مشهور في مصر، يسألونه عن قول الله جل ذكره كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكتب فيه لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. قال الربيع قلت له أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال الشافعي والله لو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى ربه في الميعاد لما عبده في الدنيا، لو لم يوقن محمد ابن إدريس أنه يرى ربه في الميعاد في الآخرة لما عبده في الدنيا. قال ابن القيم هدي الاستدلال بها أنه سبحانه جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة، فذكر الطبراني وغيره عن المزي وهي رواية أخرى للشافعي أنه قال عن الشافعي أنه قال في قول الله عز وجل كلا إنما من ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وهذه الآية أيضا قد يستدل بها الفريق القائل بأن الكفار والمنافقين لا يرون الله عز وجل لا في العرصات ولا بعد ذلك بلا شك، ولكن الخلافة في عرصات القيامة. ولكن هل يقال إن هذه الآية تخص ما بعد عرصات يوم القيامة، يعني تخص الجنة فأهل الجنة يرون ربهم في الجنة وأهل النار محجوبون في النار عن رؤيته؟ هذا فيه نظر، يعني نظر قوي كوسيلة للجمع بين الأدلة. وبقي لنا دليلان، والسادس والسابع نذكرهما فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالدليل السادس من أدلة القرآن هو السادس أيضا عند ابن القيم قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ابن جرير في تفسيره إن كان الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه، ويدركه ولا يراه، إن هناك أمران، أن الشيء قد يرى ولكنه لا يدرك، وقد يدرك ولكنه لا يرى. فكان معلوما بذلك أن قوله لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه الأبصار بمعزل، يعني ليس بمعنى لا تراه الأبصار، وأن معنى ذلك لا تحيط به الأبصار، ليس بمعنى لا تراه، لأن الإحاطة به غير جائزة. قالوا فالمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم بأبصارهم ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به. كان غير جائز أن يوصف الله بأن شيئا يحيط به. ونظير جواز وصفه بأنه يرى ولا يدرك، جواز وصفه بأنه يعلم ولا يحاط بعلمه، كما قال جل ثناؤه ولا يحيطون به علما، هذه كهذه لا فرق، ولا يحيطون بشأن علمه إلا بما شاء. قال ابن القيم والاستدلال بهذا أعجب، إنه من أدلة النفاة، يعني أقوى دليل إن كان ضعيفا عند النفاة الذين ينفون رؤية الله هذه الآية، فحملوا معنى الإدراك على نفي الإبصار، فقالوا لا تدركه أي بمعنى لا تراه، وهذا إخراج لللفظ عن مقتضى كلام العرب. ولذلك قال وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي وهذه من المساجلات التي يسجلها ابن القيم بينه وبين شيخه مما يعني هي تعد من الفوائد التي تستخرج. قال ابن القيم قال لي أي قال لي شيخ الإسلام أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. هذه قاعدة هامة نقلها ابن القيم عن شيخه مباشرة، أنه لا يحتج مبطل بآية أو بحديث أي على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض ما احتج به. فمن هذه الآية هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به، إنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا، يعني لا يمدح الرب بأمر عدمي محض، هذا لا يكون مدحا أبدا. كما كتمدحي بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، يعني إذا نحن نفينا عن الله عز وجل السنة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا النفي لا يكون كمالا ومدحا في حق الرب إلا لأنه يتضمن إثبات كمال القيومية له بنفي السنة والنوم عنه، ولولا هذا لم يكن مدحا. أن تقول إن الله لا ينام ولا تأخذه سنة، هذا إن كان نفيا فقط ولا يتضمن إثباتا لكمال آخر ليس مدحا، وهذا في حق البشر فكيف في حق الله؟ إذا قلت في حق البشر فلان لا ينام أو لا يأكل هذا لا يعد كمالا إلا إذا تضمن صفة ثبوتية أخرى تدل على هذا الكمال. ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحب والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته. نعم. إلى أن قال بعد أن ذكر بعض الصفات التي تنفع عن الرب والتي تتضمن إثبات الكمال له، ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه، فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، إن العدم الصرف لا يرى ولا يرى، فليقال إن العدم يمدح بهذا النفي المحض، لا يقول هذا عاقل فضلا عن أن يقوله عالم عرف الكتاب والسنة، مما يدل على نقص ضعف على نقص وضعف عقل هذا المعتزلي الذي احتج بهذه الآية ولا حجة فيها البتة، لا من ناحية النص ولا من ناحية اللغة، بل هي ضد هذا تماما. إن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشارك فيه العدم. كيف يمدح رب العزة نفسه بشيء يكون فيه سبحانه هو العدم سواء؟ حاشا لله وتعالى وتقدس على أن يصف سبحانه نفسه بهذا العدم. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، كما كان المعنى في قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أنه يعلم كل شيء. وفي قوله وما مسنا من لغوب، أنه كامل القدرة مع نفي الإعياء والتعب، ولكن مجرد نفي الإعياء ليس مدحا وليس كمالا، إلا أن يتضمن إثبات كمال القدرة، إلا أن يتضمن إثبات كمال القدرة. وكذلك ولا يظلم ربك أحدا، أنه كامل العدل، أنه كامل العدل، إلى آخر الأمثلة في هذا. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته، أنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به. إن الإدراك والإحاطة بالشيء وقدر زائد على الرؤية. هذا خلاصة ما قيل في هذه الآية التي يعتبرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية أقوى ما استدلوا به على نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة. وكما رأيتم أنه لا دليل فيها البتة، بل على العكس، إن استدلالهم بها يدل على مدى ضعف عقولهم وعلى مدى ضعف فهمهم من ناحية الشرع ومن ناحية اللغة، فلا عقول لهم ولا فهم لهم في شرع الله عز وجل أهل البدع. وهكذا هي سمة أهل البدع، إذا نظرت إلى الشبهات التي يحتجون بها على باطلهم رأيتها كمثل احتجاج المعتزلة بهذه الآية، أضعف من خيوط العنكبوت، ولا قيمة لاستدلالهم بها، كحال أهل البدع في زماننا من هذه الأحزاب التي ضلت نحو حزب الإخوان المسلمين. كفانا الله شر هذه الأحزاب وهذه الفرق، وإن يسر الله نكمل في الخطبة القادمة ذكرى الدليل السابع وما أيضا جاء من أدلة السنة في إثبات هذه العقيدة العظيمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفوفكم بين تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. مرصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق، ولا تذروا فرجات الشيطان.